أرجو أن تفيدوني عن الموضوع التالي. لي أم عجوز جدا ومريضة، تركتها في مصر، ولكن معها بالبيت إخوة كثيرون، ولي أيضا أخوات يزرنها يوميا، ولكن أحس أحيانا بضميري يؤنبني لتركي لها، فما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله؟ ما دامت بحمد الله عندها أخوات لك وعندها إخوة فالحمد لله، ليس عليك البأس. وأنت أيضا مع زوجك أو في عمل مهم، المقصود أنه لا حرج عليك مطلقا، ما دام عندها من يقوم بحالها من أخوات أو إخوة فلا بأس عليك ولا حرج، والحمد لله. نعم.